وسلم صلى الله على Well, I يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله جئنا إلى داري تنعم بأسراري ما خاب من زار والله أي والله فداؤك الأرواح ومصرها الأسباح يا خيرة الفتاة من أنبياء الله يا كعبة الأشرار يا منبع الأنوار بالعرم يا مختار أيد دين الله خير صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة صلي وسلم. والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Love.